عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أغسن الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا بشيخنا. بارك الله فيك شيخ محمد. أهلا ومرحبا بك شيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ محمد. خلنا أثناء بحث بعض التراجم نجد أن مثلا يوجد في الآباء من هو ثقة ويكون ابنه ضعيفا والعكس، فتتفضل مشكورا تذكر لنا بعض الأسئلة بعض الأمثلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسبحان من يخرج الحي من الميت والميت من الحي، سبحانه جل في علاه. فترى نبي الله نوح عليه السلام ترى أبناءه ومنهم هذا الابن الذي قال متمسكا بالأسباب سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فهنا أمر المشايخ والتلاميذ، طلبة العلم مع مشايخهم، الأبناء مع أبائهم، نعم هو بيت علم، بيت علم، لكن أحيانا يكون الابن أوثق من أبيه، وأحيانا يكون الأب أوثق من ابنه. وهنا يعني كما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فالأمر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل إنسان يجتهد ولا يركن الإبن على اجتهاد أبيه ولا نسب أبيه ولا منزلة أبيه إن أباه كان كذا وكذا، لكن يجتهد هو بنفسه ويسابق أباه. وفي كل خير وفي كل خير، لكن يعني منهم المقتصد ومنهم السابق ومنهم الظالم لنفسه الذي يضيع علم أبيه. فعندي هنا سفيان بن وكيع، وكيع بن الجراح، هذا ابن، وتجد هذا في تفسير الطبري، فسيد تفسير كثيرا جدا سفيان بن وكيع عن وكيع بن الجراح كمكثر، لكن كان يشار إلى شيء وهي الرواية، هذه الرواية حفظ أو رواية كتاب، فهذه لا أثر في الحكم، إنه ممكن يكون كتاب تلقاه عن أبيه فضبط ضبط كتاب، يختلف عن إيه، فكان الضبط المؤدى مؤدى ماذا الصدر. مؤدى من الصدر، فتقع الأوهام والأخطاء أكثر، لكن إذا كان كتاب وضبط لكتابه تختلف الأمور، وتجد أهل العلم يفرقون في مثل هذا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أبو زيد بن أسلم، عبد الرحمن زيد بن أسلم إمام في التفسير، إمام ولو يعني سمة ظاهرة في تفسير القرآن بالقرآن، يعني في تفسيره تجد التفسير القرآن بالقرآن، لكن في علم الحديث تجد فيه الضعف. لكن أيضا يعني نذكر هذا قد يكون على الأشهر، لكن عندما تحقق وتعطي إضافة أخرى اتساعية ربما تجد أن هذا الراوي يعني يقوى أمره شيئا ما، يعني تختلف. نقول في جانب التحقيق أنك مجال البحث قائم، تأخذ المعلومة وتبدأ تضيف عليها جديدا حتى تستفيد، ولا تعيش طول عمرك مقلدا غيرك في معلوماته، بل ابحث وأضف وزد على غيرك، بحيث يعني أنزل من السماء ماء فسرت أودية، فربما الوادي الذي عندك يكون أوسع من وادي شيخك فتنتفع كثيرا. وكم من كتب وضعت عليها هوامش وحواشي كانت أوسع من أصلها. عند الابن ثقة والأب ضعيف، علي بن المديني جبل من جبال الحفظ والتثبت، ويعتبر أول من تكلم في علم الجرح والتعديل، الأول من صنف فيه، له مصنف يذكر الحاكم وغيره، هذا المصنف في هذا الباب. إلا أن ابن أبوه عبد الله بن جعفر بن نجيح متروك قاله النسائي، ربما تجد كلام آخر في عند غير النسائي يعني في باب السلام من سننه عقب حديث سعد بن أبي وقاص في صفة السلام، قال عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس. وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المدين متروك الحديث. وقال الذهبي في ترجمة من الميزان متفق على ضعفه، متفق على إيه؟ على ضعفه. فالذهبي الآن بين لك أن في قد يشتبه فلان بفلان، فميز ثم أعطاك الحكم لمن؟ يعني عبد الله بن جعفر ليس به بأس، ثم قالوا عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المدينة متروك، فكان عنده طريقة التمييز رحمه الله قوية في هذا الباب تتعلم منه. بعد ذلك يعني هذه أمثلة، قد أنت في حياتك تجد أمثلة في الواقع العملي أيضا، يعني مثلا إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك، هو ابن أخت مالك، ففي صلة قرابة، في صلة قرابة، لكن البخاري أخرجه فارتفعت منزلته بإخراج البخاري له للتوثيق الضمني في هذا الباب. وينظر أيضا غير هؤلاء من الرواة، فهذه كنماذج عندك، فأنت تضيف عليها طيلة عمرك في قبيلك فلان، تحط تضع تضيف، فإن شاء الله يكون عندك ثروة بعد ذلك. بعد ذلك عندنا في عدد من أصحاب الكتب الذين عليهم بعض التنبيهات أو متهمون، يعني تنبيهات سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند، إمام وإسناده عالي جدا، لكن أحيانا يتفرد بألفاظ لا يكتفى فيها بالحكم على ظهر الإسناد بل بالدراسة المقارنة. فتنبيه مهم، ربما تجد يعني نص الطيالسي أعلى من نص من البخاري ومسلم، هو أعلى كسند ومتن، لكن عند يعني ينظر فيه عنده زيادة تنظر، كما أن الإمام الطبري على السند ومع ذلك له زيادات يتفرد بها عن أحاديث الصحيحين تحتاج إلى دراسة مقارنة فيتفطن لهذا. محمد بن إسحاق في السيرة أحيانا تفرد عن الزهري أو يخالف أهل الطبقة الأولى كمالك ومعمر وعقيل، أو الثانية كالأوزاع وليث بن سعد، أو جمهور الطبقات الخمسة عن الزهري، مع أن ابن إسحاق من الطبقة الثالثة. طبعا يعني لما جاء عند ابن إسحاق الآن كان معنا أثر البارحة شيخ أحمد يعني نتناقش حوله، وهو اتفضل لأنه كان بحثك. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه مقعدين أعميين بمكة، يعني رأت الرجلين رأت الحرب. نعم ما يقال يعني، فكان الاعتراض الموجود يعني السند حسن ظاهر الحسن حسن، لكن روي سند السيرة كلام أبي داود أنه يصل الكلام بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا أنا اعترضت يعني لما أقيل هذا الكلام، فقلت أن هذا الكلام موقوف على عائشة رضي الله عنها، فجاء الكلام وفي سيرة ابن هشام أنه وفي سيرة ابن هشام بسنده وليس من طريق يونس، ليس من طريق يونس. هي طبعا دي الإضافة الجديدة، حسنته في السيرة من قبل، وحسنه أخونا أحمد في بحثه، وكان الكلام حول يعني أخونا حمزة الكردي أضاف كلام أبي داود حول مرويات يونس عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق. نعم يونس عن ابن إسحاق مرويات راوي سيرة ابن إسحاق الراوي عنه يونس، ففي كلام أبي داود فيه، لكن الآن إذا ارتقينا أعلى من ابن إسحاق عند من يا شيخ محمد؟ في السيرة لابن هشام. لا ما السيرة لابن هشام أنزل، لا الأثر في السيرة لابن هشام أصلا، ما هو في السيرة لابن هشام دي أنزل. أيوة ابن هشام أنزل. أيوة لكن أنت تتكلم عن هل عند غير ابن إسحاق الأثر؟ لا خلاص يتألق الكلام كما هو موجود. نعم أيوة. يعني أيوة لكن الكلام في ماذا؟ هل هنا يقول أن هذا من قبيل الموقوف وهي رأت هذا، أو أن عموم أرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ فهذا الآثر يفيد استثناء، هل يكون هذا كعبرة؟ لقد رأيتهم أعمين مقعدين بمكة، فالله أعلم، يعني هي رضي الله عنها جاء هذا الأثر عنها. فإن صح لي، إن صح الخبر أو صح الأثر يكون استثناء، أو يقال أن الاستناد فيه الراوي راوي السيرة عن ابن إسحاق وفيه كلام أبي داود، فمحل نظر وإن كان السند يحسن أو ظاهره، وكان السند ظاهره يحسن. فالشيخ حفظه الله قال أشر إلى الآية ثم بعد ذلك قال كلام تعديل الكلام. يا شيخنا تعديل الكلام، بس هو الأثر موجود في سيرة ابن إسحاق أيضا، هو في السيرة ابن إسحاق، ما في مش مختلفين معاك في كده. كلام راوي ابن هشام، كلام راوي ليه راوي الراوي عن من؟ عن محمد بن إسحاق راوي السيرة يونس، بس يونس ابن من؟ ابن بكير. طرحت ترجمته قديما لا تحضرنا، لكن نشوف كده يعني كشيء إضافي. نواصل. نعيم ابن حماد ابن معاوية ابن الحارث صاحب كتاب الفتن، هذا أيضا له زيادات على ابن المبارك. وأنا بس يا شيخنا عشان المعلومة تبقى تفضل تصحح، أنا ذكرت أنها ليست من طريق يونس، لكن وردت من طريق يونس. خلاص، هي من طريق يونس. ما أيوه. انا بقول لك خلاص السيره كتصحيح للكلام، ماشي ما انا قلت العكس يعني. هي من طريق يونس، ما عشان كده هنتكلم على ترجمه يونس نفيد يعني. ثم نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن قال في الدارقطني إمام في السنه كثير الوهم، قال ابو عبيد الاجرلي عن ابي داود عند نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي ليس لها اصل. يكون هنا الرجل يقبل إلا ما استثني على هذا الكلام الذي ذكره الدارقطني وغيره. نحوهم لكنه نازل السند لإمام البيهقي، فكثيرا ما يورد أصل الحديث في الصحيح ويزيد عليه ألفاظا أو سبب ورود أو قصة أو نحو ذلك. فطبعا كان معنا البارحة أخونا الشيخ سيد بيومي حفظه الله يناقش في تحقيق لسنن البيهقي، وكان جاء حديث في الجمعة في صحيح مسلم لم يأتي في لفظ الجمعة، وعند البيهقي في زيادة لفظ الجمعة تقييد بالجمعة، فهذه لها إيه؟ لا اعتبارات يعني. أيضا المتهمون أحمد بن أبي يحيى أبو بكر الأنماط البغدادي له كتاب في التاريخ وهو كذاب، وشيخ ابن سعد في الطبقات محمد بن عمرو الواقدي متروك. ننتقل بعد ذلك يا شيخ محمد تفضل. مدرجة المثنى بن إبراهيم الآملي أحد شيوخ الطبري في التفسير. هذا الرجل بعد البحث فيه، أولا الطبري مكثر عنه، ثانيا لم أقف له على توثيق إلا ما نقل عن ابن كثير أنه صحح سند فيه المثنى، هذا الذي وقفت فيه، فحكم على سند فيه المثنى، وهذا الإسناد رجال وثقات وهو غريب جدا. أنا هو توثيق ضمن يعني؟ ده كلام من؟ ابن كثير. كلام ابن كثير رحمه الله في هذا الايه في هذا الباب كتوثيق اعتبرته، لكن لم اقف على يعني جانب من التوثيق لهذا الراوي الى الان، ولذا يعني مر معنا يعني. اذا الان نقول تطبيق عملي يا اخوان، ايت على الشامله مثلا، اكتب هنا تفسير الطبري، يعني اول تلغي كل الايه الغاء جميع الكتب الان، وتكتب هنا في هذا الحقل تفسير الطبري، تضع تفسير الطبري تضع عليه طبعة مثلا هجر، تضع عليها صح، وتكتب من المثنى ابن إبراهيم، المثنى ابن، في مثنى أكثر من مثنى. نعم. شيخ الطبري حاجة، المثنى ابن فقط كده لا تأتي كده، لكن شيء صح. ننظر الآن شوف النتائج، ما في ما ظهر نتائج صحيح. نقول ابحث لي المثنى تاني، ربما يكون في خطأ في الاسم عندما تدخل الاسم، لأن أنا يعني عارف المثنى هذا يعني عشت معه زمن سنين. فعندك المثنى ابن إبراهيم، جاء عندك نتائج كام مثنى ابن؟ بتظهر لك النتائج هنا تحت 84 نتيجة مثلا في هذا. لكن لو أنت مثلا قلت المثنى فقط وشلت ابن، قلت له ابحث لها هكذا، شوف الآن كم كمية النتائج، هتكون كثيرة تزيد، لأن هيجيب المثنى ومحمد المثنى ومثنى ابن الصباح إذا كان فيه العطف، فيأتيك بأعداد. شوف النتائج المؤشر نتائج إيه؟ كل هذا يأتي، فهذا إيه؟ نقول له إيه؟ يعني الحلقات قد لا تسعفنا الوقت إلا يسعفنا في هذا، لكن الآن شفت الإيه؟ الطريقة وهذا القول الذي يعني عشنا معه زمنا ومع أسانيد التفسير هذا الذي وصلنا إليه من قبل. بعد ذلك ننتقل إلى شيء آخر مهم في أسانيد التفسير، وهو علي بن أبي طلحة، علي بن عباس. نعم. طبعا الخليلي في الإرشاد نقل الإجماع، أجمع الحفاظ على أن علي بن أبي طلحة لم يسمعه التفسير، لم يسمعه أي التفسير من ابن عباس. في من أهل العلم من قبل كالطحاوي قبل هذه الرواية، طبعا هذه يعني الطحاوي قال أن الواسطة مجاهد وعكرمة كلاهما ثقة، وحملنا على قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان لم يلقه، لأنها في الحقيقة عنه عن مجاهد وعكرمة. الشيخ الطريفي قال ناقيا عن البيهقي ليس شيء صح عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه المئة. وقال في بالصبر والنظر في تفسير علي بن أبي طلحة لم أرى فيه شيئا يستنكر إلا شيئا يسيرا، تفسيره بالحروف المقطعة بقسم أقسم الله به وهي من أسماء الله. هذه كفوائد، لكن أيضا نحتاج إليها في التعارض بين ما ثبت عن ابن عباس. يعني إذا جاءت أقوال واختلفت عن ابن عباس في التفسير، وجعلت هذا بعض النماذج هناك في أثناء التفسير في هذا اللي في هذا المقام. قطع قيد يا شيخنا الآن، قطع قيد. إذا حكمنا على منقطع، إذا حكمنا على سند بالانقطاع وعلمنا الواسطة، إذا علمنا الواسطة أنا كنت هناك يعني أبحث هل كل الطرق فيها، يعني لما تبحث أيضا لا يعني يقولون يقولوا أن في الساقط فلان أيه. وهذا الساقط فلان قد يختلف من علم لآخر، نعم. قد يختلف من علم لإيه؟ لآخر، وأنت في الواقع العملي لا تجد اللي إن إن فلان ده عن فلان موجود حتى في رواية أو في شيء موجود فلان، مش غير موجود في الواقع العملي، فهذا منقطع مطلقا. وما شهدنا إلا بما علمنا. لكن إذا قال نص على إن رواية فلان عن فلان منحصرة في فلان كالمدلس أيه. ثقة ويدلس عن ثقة والثقة وفلان علم خلاص بتقبلها، لكن الآن قد يختلف تختلف أقوال أهل العلم في الواسطة المثبتة بين فلان وفلان، فعندما تقضي تقول إيه؟ منقطع. هذا ما في حد يخلفك في هذا. وتشير أيضا إلى كلام أهل العلم الذين تكلموا في هذا اللي في هذا الباب. بعد ذلك في هناك كتب مصنفة في أسانيد التفسير، الشيخ الطريفي متعه الله الصحة والعافية، والتيسير لمعرفة المشهور من أسانيد التفسير لأبي الحسن علي بن أحمد الرازحي، وهذا كتاب قيم في بابه، كان الآخر الأول كمحاضرة في بابه، لذلك حصلت انقحات. أما هذا كتصنيف وفي تقريرات ونقلات على الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الكتاب طيبة ونافعة، ويستفاد من مقدمة تحقيق ابن كثير للشيخنا أبي إسحاق الحويني، أسأل الله أن يمتعه بالعافية، وأيضا يستفاد من تحققنا تفسير الطبري والقرطبي وزاد المسير وآخر اثنين بمراجعة شيخنا عبد الله مصطفى بن العدوي مع فريق من الباحثين أيضا الشيخ الطريفي قال فالتفسير وأسانيده من المهمات التي ينبغي طلب العلم أن يعتني بها ويتفقه فيها ويعرف الصحيحة منها والضعيف. بعد ذلك هناك رواة يختلف في أحوالهم عدد، لكن يكون هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.